اللهم اجعلنا من عباد الله اللهم اجعلنا من عباد الله اللهم وفقنا للعلم والعلم اللهم وفقنا للعلم المقدمة في مبادئ التحقيق. وقدم الكلام في الدرس السابق حول الطرح المبدأ مبادئ الحقيقة بالخصوص، وقلنا بأن المبدأ عبارة عن المعلومات في القضايا. مبادئ الحقيقة في الحقيقة تكون معناها القضايا، فهو مبدأ في القياس يعني قضية القياس، مبادئ القياس يعني قضايا القياس. مثل هذا الكلام تقدم في الثاني حول رابع القيام، طبعا بالعادات مختلفة تختلف عما نحن فيه. فقلنا بأن القضيات لا يجب أن يطلب فيها الدليل والحجة، هذا الكلام متقدم بالعادات، ومعنى أنه لا يطلب فيها الدليل والحجة معنى أنه أننا في تكوين قياس معين أو في البحث عن مطلوب معين يجب أن نقف عند قضايا نسلم بها بديهية أو بالتالي تعود إلى البديهيات حتى يحتل القياس. والسبب في هذا الأمر أن مواد القياس مواد العقيدة دائما مواد يعني قضايا مواد العقيدة إما أن تكون يقينية نستغني فيها عن الدليل والحجة، وإما أن تكون كسبية تعود إلى قضية بديهية نستغني فيها كذلك عن الدليل والحجة، وإما لو كانت مقدمات الكسر الكلام متقدم إلى الذكر، لو كانت مقدمات الكسر مثلا صغر القياس أو كبرى القياس قضايا غير كسبية فنحتاج إلى أن نقيم الدليل على إثباتها حتى نلزم نسمع نتيجة القياس. صغر القياس ليست في يقينية ليست في بديهية، ننتقل منها إلى قضية أخرى، تلك القضية أيضا لا بد من إقامة الدليل والبرهان عليها، هذه أيضا متوقفة على قضية أخرى، قضية أخرى لا بد أن نقيم على الدليل والبرهان وهكذا، معناه بالتالي يلزم كما يقولون التسلسل الذي ليس له نهاية فهو باطل. علمنا يا أستاذ لأن العلم متوقف على هكذا، يعني أمور وقضايا أولية في الذهن هي التي تفسر القضايا الكسبية، أو قل مرد القضايا الكسبية وأصلها هذه القضايا الأولية البديهية الموجودة في الذهن، وما لم تكن هناك قضايا بديهية نقف عندها علم لا يحصل في الإنسان. على هذا الأساس قال بأن مبادئ الأقيسة مواد القياس عن القضايا التي يتكون منها كل قياس لا يجب أن تطلب بدليل وحجة، ولو أن كل مادة طلبت بدليل وحجة للازم التسلسل أو للازم عدم حصول العلم للإنسان. على هذا الأساس المقدمات التي تقف عندها والتي نقف عندها سواء قضايا التسبية أو إلى قضايا نقف عندها تستغني عن الدليل والحجة، أو هي في نفسها المهم أن القضايا المكونة للقياس قضايا نستغني فيها عن إقامة الدليل، إما لأنها في نفسها قضية بديهية يقينية مسلم بها، أو أنها آلت إلى قضية بديهية يقينية سلمنا بها، وهي مقدمات القياس عادة لابد أن تكون قضايا كما يقولون يقينية مسلم بها. على هذا الأساس مبادئ المطالب دائما، مقدمات القياس دائما، قضايا مسلم بها بعبارة أخرى بديهية كبير يعني مسلم بها، يقينية قبل أن تكون هكذا وهي ترتب القياس. وعلى هذا الأساس قال في مبادئ القياس المبادئ الأقيسة على هذا الأساس وهي القضايا التي تكونها يعدونها ثمانية، يقينيات ومظنونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات وسنذكرها بالتفصيل. طبعا كل قضية أو كل مبدأ من هذه المبادئ التي ذكرت لا يمكن استعمالها هذا المبدأ في قياس آخر، مثلا في القياس البرهاني. أنا لا أتكلم القضايا المخيلة أو القضايا الموجودة في القياس البرهاني. كذلك مثلا في القضايا الخطابية المشهورات مثلا أو المقولات لا تعملها في البرهان، وكذلك مقدمات البرهان لا تعمل في القياس الخطابي. يعني لكل قياس مبادئ تختص به كما سيأتي إن شاء الله اتباعا مثلا في صناعة الجبل. صناعة الجبل كقياس جبلي له مبادئ تختص به من المبادئ التي ينتج بها المبادئ المشهورة والمقدمات القضايا المشهورة والقضايا المسلمة. إذا الأقيسة على وجه عام سواء كان قياس خطابي برهاني جدل مغالطة كذا كل الأقيسة لابد أن تعتمد على قضايا مسلمة يقينية على حد تعبيره. هذه القضايا إما أن تكون مظهورة إما أن تكون مشهورة مقبولة يقينية ما شئت فعبر من هذه القضايا. كل قضايا تختص بقياس خاص، يعني لا تدخل أن هذه القضايا تستعمل هذه المبادئ في ذلك القياس أو مبادئ ذلك القياس في هذا القياس، وإنما كل قياس له مبادئ الخاصة التي تختص بها وعلى أساسه ينتج. أولا الكلام عن القضايا اليقينية أو ما يقال باليقينيات. مصطلح اليقين فمعنا في أول مباحث الجزء الأول في أحسان العين، وقلنا بأن تعريف اليقين جنة الاعتقاد الجازم هو التصديق بالتعبير عنه، يطلق الاعتقاد هذا الاعتقاد الجازم الذي تقدم ذكره وقال له يقين. عند يقين يعني انا اقطع بمضمون هذا الخبر ولا احتمل كذبه، يعني عدم احتمال كما يقولون النقض. كل خبر تعتقد به تصدق به وما تحتمل نقضه وانه لا يزول يسمونه يقين. هنا ذاك كلام عام كان، واتذكر فتذكر كما في ذهني بأنه الشيخ المظفر هنا أيضا وضع حاشية وقال هذا الإقماضي لا محاضر فاكر هذا الكلام أنه هناك يقين بالمعنى الأخر يقين بالمعنى العام. هنا الكلام عن نوعين من اليقين، عندنا يقين بالمعنى الأخر ويقين بالمعنى العام. اليقين بالمعنى العام اللي يعرفونه بأنه هو مطلق الاعتقاد الجازم وقاله مطلق الاعتقاد سواء كان طابق الواقع أو لم يطابقه، المهم أن يحصل عندي اعتقاد طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. صرف هذا الذي يحمل في ذهني جهلا مركبا، افترض أنه الذي يقول بأن الأرض مسطحة وليس كروية، هذا المثال لكنه هناك إذا تتذكرون في الجهل المركب، من يؤمن بأن الأرض مسطحة وليس كروية هل هذا من العلم أو ليس من العلم؟ لأن العلم هو انطباع صورة شيء، نفس الشيء تنطبع صورة لا شيء آخر. الجهل المركب عبارة عن مطابقة الصورة التي في الذهن للواقع، لذلك عبارة عن انطباع صورة الشيء في الجهل المركب غير انطبع صورة الشيء وإنما انطبع صورة غير ذلك الشيء. فإن هذا الذي يؤمن بها من الأرض مسطحة الصورة التي في ذهنه صورة الأرض المسطحة، في الواقع الخارجي أن الأرض كروية، الذي انطبع في ذهنه غير ما هو في الواقع، فيقولون ما في ذهني لم يطابق واقع لم يطابق الواقع، وما لم يطابق الواقع ليس بيقين. الجهل المركب هو يقين اعتقاد عندهم اعتقاد جازم لكنه يقين بالمعنى العام. او مثلا انا عندما اعتقد مثلا بان الموسيقى وهي حتى الموسيقى المشكوكة الامثله التي من المصدر انها محرمه قدر الإمام المحرم، زين أن الموسيقى المشكوكة محرمة، أنا عندما أعتقد وأجزم بهذا لا أعتقد أنني فتشت على الدليل ثم رجحت الأدلة التي تناسب مثل هذا الحكم واستنبط هذا الحكم هو الحكم، لا، وإنما عن تقليد مني للمرجع الفلاني الذي يقول بحرمة الموسيقى المسكوكة هذا أيضا اعتقاد يقال له. أنا أعتقد واعتقاد جازم أيضا يقول مثل هذا الأمر، يعني أنا لو يجيني إنسان يقول لي هل تعتقد بحرمة الموسيقى المسكوكة؟ نعم أعتقد اعتقادا جازما، لكنه هذا الاعتقاد منشأه ماذا؟ منشأه التقليد، هذا الاعتقاد الذي حصل لي منشأه التقليد. كذلك الاعتقاد الأول اعتقاد ذلك الرجل بأن الأرض مسطحة أيضا اعتقاد جاد، لكن منشأه جهل المركب. وقد يحصل لي اعتقاد أيضا لكن ليس بالاعتقاد القوي بالنسبة 100%، وإنما اعتقاد بالنسبة 80%. هذا يقول إن اعتقاد يقبل الناقض، يقبل يعني أنا صحيح أرجح 80% أن هذا الماء مثلا أو أن هذا السائل مسكر أو خمر، لكن أحتمل أجوز نسبة 20% أن تكون هذه، أن يكون هذا السائل ماء مثلا، فهنا أرجح نسبة معينة وأجوز الطرف الآخر، يعني أقبل النقد راضي على التعبير. أيضا قد أتيقن بأن هذه نار، يعني أعتقد اعتقادا جازما كنظري، وفعلا ما في ذهني مطالب للواقع، وبالإضافة لأنه ليس بتقليد، بالإضافة إلى أنه ليس بظن، ليس بجهل المركب، وإنما هذا باللام بالحواس قاعد المسح أن هذا أن هذه نار مثلا، هذا أيضا يقال له اعتقاد. فإذا الجهل المركب يعني ما يكون منشأه الجهل المركب يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه التقليد يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه منشأ واقعيا بالحس أو بالوجدانيات أيضا يقال له اعتقاد جازم، كلها يقال له اعتقادات جازمة. هذا النوع من الاعتقاد الجازم يعني مطلق الاعتقاد الجازم يعبرون عنه باليقين بالمعنى أعم، أعم لأنه يشمل هذه الأفراد، أعم لأنه يعم هذه الأفراد الثلاثة. أما الاعتقاد أو اليقين بالمعنى أخر، بالمعنى الأخر يعني لا يشمل في مقابل العام، أحس باعتبار أنه لا يعم جميع الأفراد. الاعتقاد بالمعنى الأخر، هناك الاعتقاد بمعنى الاعتقاد الجازم، يعني مطلق الاعتقاد الجازم، هنا لا، هنا اعتقاد مطابق للواقع لا يحتمل النقد غير مبني على التقليد، هو الاحترازية بعد اعتقاد كذلك الاعتقاد، يعني كما يحصل هناك اعتقاد اعتقاد يكون من العاقل، يعني النفس تعقل على مضمون هذا الخبر تقطع به، زين؟ هذا الاعتقاد مني لمضمون الخبر اعتقاد مطابق للواقع، بقول مطابق للواقع ماذا اريد ان اخرج؟ الجهل المركب يكون خالص، لان الجهل المركب لا يطابق الواقع، وهذا يطابق الواقع. اثنين، لانه هنا اعتقاد جازم قلنا مطابق للواقع لا يحتمل الطرف الاخر، بعبارة اخرى لا يقبل الناقض. ماذا اريد ان اخرج من وراء هذا القيد ايضا؟ اريد ان اخرج الظن، الظن لانه الظن عبارة عن تجهيز الطرف الاخر، فعندما اقول مثلا بان زيد ميت، اظن بان زيد ميت، يعني انا اعتقد بنسبة 80% ان زيد ميت، لكن 20% احتمل انه ليس بميت، يعني هذا الاحتمال اجوزه اسمح له بالدخول، يعني يمكن ان 20% تقوى فتنقص نسبة 80%. القيد الثالث اللي يضيفه في التعريف هي قوله اعتقاد جاز مطابق للواقع يحتمل فيه الطرف الاخر، يجوز فيه الطرف الاخر يحتمل الناقض. القيد الثالث اللي يضيفه من غير تقليد، يعني ما اضاف فيه تقليد، ليس منشأه التقليد، لان التقليد سبب زائل كما سنذكر الان. اذا تم هذا وعرفنا التفريق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأعم من اسمه بعد أعم باعتبار أنه يعم جميع الأفراد، سواء كان اليقين الذي هو في مطابقة للواقع، أو أن اليقين الذي يجوز بطرف آخر أو القائم على التقليد، كله يقال له يقين، لكن بأي معنى؟ بالمعنى العام، في مقابل اليقين بالمعنى الأخف الذي فقط وفقط يلتزم بأن يكون هذا اليقين مطابق للواقع غير قائم على التقليد، لا يجوز بطرف الآخر. ثم يوضح ذلك بتوضيح آخر، يقول بأن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم بعنصرين، ولما يقول يتقوم يعني قوام اليقين بالمعنى الأخص لهذين العنصرين، حصل اليقين معه، انفصل يقين لا يحصل بالمعنى الأخص، وإنما قد يكون هناك يقين بالمعنى الأخص في كل الحالين، يعني في العنصر الأول أو في العنصر الثاني عندنا شيء مشترك بالنسبة لليقين، يعني هذا صاحب اليقين بالنسبة لي عندما يتيقن بشيء عندنا أنه حصول الاعتقاد بالنسبة له في مضمون الخبر، يعني عندنا خبر قضية، هذه القضية تحصل أنا أعتقد بمضمون الخبر، والعنصر الأول اللي على أساس يصير إضافة إلى اعتقادي بمضمون الخبر أن أعتقد بماذا؟ أن الخبر الذي أعتقد به لا يمكن نقصه، وقلنا بأنه الظن مو ظن بسرعة، الفرق بين الظن واليقين أن اليقين إذا تذكرون الناس بأنه اعتقاد جازم لا ينظر فيه أو لا يجوز فيه الطرف الآخر نسبة 100% عبر عنه، بينما الظن 80% مع تجويز الطرف الآخر، يعني يمكن يقوى هاي نسبة 80% لا وجه، يمكن أن تقوى تصير مثلا تقوى خير تسقط تلك القيمة اللي هي 80% تكون القيمة العلمية للواقع حتى ما يكون هذا الظن أو يكون هذا الفرق بين الظن واليقين. العنصر الأول في يقين بالمعنى الآخر إضافة إلى أنك تعتقد بمضمون الأخذ الخبر، أيضا تعتقد بأن هذا الخبر الذي تعتقد به لا يمكن نقضه، يعني أن الطرف الآخر لا يوجد هناك طرفان لا عندنا طرفين، عندنا طرف واحد ولا نتصور أن هناك طرفا آخر، هذا الطرف مجوز فيه أن ينقض الطرف الآخر، يعني غير قابل للنقض حتى هذه، هذا هو العنصر الأول اليقين بالمعنى الآخر. أما العنصر الثاني نقول هكذا، أن الاعتقاد الثاني الذي حصل، طبعا عندنا اعتقاد أول وهو الاعتقاد بمضمون الخبر المشترك، الاعتقاد الثاني إضافة إلى أننا نعتقد بمضمون الخبر، نعتقد ماذا قلنا؟ نعتقد بأن هذا الخبر لا ينقال، العنصر الثاني الذي يكون به اليقين في المعنى الآخر هو هذا، أن هذا الاعتقاد الثاني الذي تحصل لنا لا يمكن زواله، ومتى الشيء لا يمكن زواله؟ الشيء ما يمكن زواله إذا كان منشأ هذا الشيء منشأه على سبيل العلية، يعني أمر طبيعي عقلي تلازم بينهما، احنا عندنا قواعد عقلية ثابتة لكل معلول علة، واذا وجدت العلة يجب وجود المعلول، الشيء اذا وجد وجب، او كما يقولون العلة اذا وجدت وجب وجود معلولها، يعني هذا قطعي، نقول هذه علة معلولة لا بد ان يحفظ، ما يتصور ان نقول هذه علة وليس لها معلول، تذكرون ما قلت لما تحسنون تنسون انه فرقوا هذا الشيء علة يفترض انه نجاهم نجاه ولا لا علمين هو علية لأنه ينجم الكرسي الأمر موجود علم لكن ما موجود معلوم قالوا هذا ليس احنا ناخذ على مقولة الإضافة، يعني انت ما تستطيع تقول هذا اب بدون ان يكون له ابن، ولا تستطيع ان تقول هذا ابن بدون ان يكون له اب، بعض من ملاحظة الحضارة بينهما مشكلة نسبة بينهما، كذلك العلة والمعلوم من باب المقولة، لا تستطيع ان تقول هذه علة الا لابد ان يكون لها معلول، ولا تستطيع ان تقول هذا معلول الا لابد ان يكون له علة، هذه القانون العلية معناه التلازم بين الطرفين، إذا حصلت العلة المعلول لا ينفصل عنه، لابد من وجوده، لابد من تحققه. يقول هذا الاعتقاد الثاني الذي حصل لنا هو عدم النقص، إضافة إلى أنه لا ينقص نعتقد بأنه لا يزول ثابت. يريد يشير إلى شنو؟ إلى مسألة التقليد. مسألة التقليد، التقليد إحنا ننظر هكذا، أنني أعتقد بحرمة الشيء الفلاني لأنني أقلد فلان لأنه عالم أو لأنه من أهل الخبرة أو لأن نقص في، على كل حال أن منشأ اعتقادي بالشيء الفلاني قائم على أساس التقليد. هذا التقليد، التقليد مبني على أساس خارجي، يعني فرض أنه مرجع، فهذا لما يسقط من المرجعية ترى لما يسقط من المرجعية يرجع لذلك أمر الشيء الفلاني، لا ينتبه لأنه قام على التقليد. أو فرض يتبدى الرأي، يتبدى الرأي هم يتبدى من الحكم عندي، ما يتبدى الحرمة، الحرمة تزول، الحكم يزول، لعبارة أخرى تزول المحمول، الموضوع يزول هنا في هذه القضية، لأنه قائم على شيء ليس الارتباط بينه وبين سببه ومنشئه ارتباط من باب الثلاثة العقل، باب العلمي، وإنما منشأه منشأ عرضي يزول لا يبقى. يقول بأنه قلت إيه من معنى الأخاق، نحن صحيح أولا نعتقد بمضمون القضاء، ثانيا نعتقد بأنه لا يقضى على القضاء، ثالثا نعتقد بأن هذا الخبر لا يزول أصلا لأنه من هذا القبيل، عدم زواله لأنه من هذا القبيل. واضح الفرق بين اليقين الفرق بين ذلك عنصرين الزاويه واضح، ان اليقين بالمعنى العام مطلق الاعتقاد، يعني كل شيء تعتقد يقول لا يعني، ونقول فلان مثلا فلان يؤمن بان الارض تقدر، يعني هو متيقن بانه بعد الارض، هذا هو يقين واضح، يقين حقيقي، وإنما هذا يقين إلى صحة حديث تجاوز عرض، يعني هو أبو الجهل المركب يقول لا يقين، اللي يسأله يقول عنده يقين، اللي عنده يقين حقيقي هم هذا هو يقين بالمعنى الأعم لأنه يعم كلها، لكن اليقين بالمعنى الأخر لا، يقين بالمعنى مثلا اليقين الواقع إذا اليقين الحقيقي، اليقين اللي يكون فيه اعتقاد مطابق للواقع هذا لا يقبل الناقض، إضافة إلى أنه لا يقول نقص لا يزول ثابت. هذا العنصرين اليقين بالمعنى فقط يتكون بهذين العنصرين، يعني إضافة إلى أنه اعتقاد بمضمون الخبر يكون فيه اعتقاد بماذا؟ اعتقاد بأنه لا ينقص، إضافة إلى أنه لا ينقص اعتقاد بأنه لا يزول، بخلاف التقليد، التقليد أيضا اعتقاد، أنا أعتقد بحرمة الشيء الفلاني لا أخلي الحالة الفلاني، لكن هذا الاعتقاد يزول لأن منشأه ليس منشأ علي هذا التعبير. كذلك في الظن، الظن أمر بشيء لكنه يقبل النقص، بينما هذا الاعتقاد لا يقبل النقص. طيب إذا تم هذا الكلام هو اليقين، واليقين على قسمين، معنى أخر ومعنى أعم، نقول سبب الاعتقاد دائما مختلف، يعني اعتقاداتنا أسبابها تختلف، على هذا الأساس قسم القضية إلى قضية يقينية اعتقاد مختلف، لا تقدرون يعني ما يكون مش اعتقاد مثلا أمور حسية يكون قضية يقينية، صارت يكون مش اعتقاد مثلا منشأ اعتقادك مثلا التقليد، زين ايضا يقال هذه قضيه مبنيه على التقليد، يقال لك القضيه اليقينيه وهذه قضيه غير يقينيه. احنا اي اليقينين الذي نريده في مباحثنا؟ اليقين اللي نريده نريد نستخدمه في صناعه البرهان ان شاء الله، اليقين بالمعنى الاخر بمعنى العام لا تشغيلي، على هذا الاساس إذا اختلفت أسباب الاعتقاد مناشئ ماله راح نستوعب عندنا القضايا على اسمين، قضايا يقينية وقضايا غير يعني القضايا الأخيرة اللي هي البديهية راح نسميها راح ناخذها تفصيلا، وقضايا غير يقينية. هذه القضايا غير يقينية يعني كسبيات، إما أن تكون تنتهي إلى قضايا لابد، وهو لابد أن القضايا القضية لابد أن تنتهي إلى قضايا يقينية بديهية. على هذا الأساس قالوا بأن أصول قضايا اليقينية أو أصول القضايا طبيعي، أصول القضايا هي البديهية، وأصول اليقينيات هي البديهية. يعني هذه اليقينية ترتكز على بديهية، هذه الكسبية لابد أن ترجع إلى قضايا بديهية. فأصول اليقينيات بالتالي ماذا ستكون؟ القضايا البديهية. ثم أن اليقينيات التي نريد أن نتكلم عنها على ستة أنواع وستة أقسام بحسب الاستقراء كمان وليس بحسب العصر العقلي. ولما يقولون بحسب الاستقراء شنو الفرق بين الاستقراء والعصر العقلي؟ مر معكم في كثير من الموارد فرق بينهم. الفرق بينهم على أساس مرة في قطر مر معاكم في كتب الناحية كثيرا، وتمت ذلك في الاستقراء أو بالحصر الحكيم. يريد يشير إلى نكتة وهي اي شنو هذا؟ في اي هنا؟ في الاستقراء انه هذا اللي توصلنا اليه، يعني ممكن انه بس بعد فتره يخرج لنا بالرابع بالرابع مثلا ممكن، بينما الحصن عقلي استحاله وجود فرد اخر غير هذه الاحوال الحصن العقلي والاستقرار. ولذلك قال بالاستقرار توصلنا الى ان اليقينيات او انواع اليقينات سته، وكلها سابقه كلها سابقه. لو قال بالحصن العقلي فانه لا يمكن ان يكون هناك فرد غير هذه الاحوال. طبيعي لا تعلم نظر لي في حفظ بالنص سابق حتى يفهمونه اول ما وهي سته اقسام كما قلنا، اللي هي اوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحسيات وفطريات. اول القضايا اليقينية هي الاوليات. الاوليات وتعرف بانها القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها، يعني من غير واسطة. العقل بمجرد ان يتصور طرحية القضية، موضوع القضية، محمول القضية، مع توجه النفس، ذكرت توجه النفس في الجزء الاول، مع توجه النفس بهذا الامر العقل يصدق بها، ولا يحتاج الى توسط بواسطة، لا يحتاج الى سبب خارجي بواسطته ان يصدق بهذا القضية. وعندنا مجموعة من القضايا، وبعض القضايا يصدق بها بهذه الصورة، وبعض القضايا يصدق بالخارج كما سيأتينا. هذه القضايا، القضايا الاولية العقل يصدق بها لذاتها من دون حاجة الى سبب خارجي حتى يحصل التحليل. يعني عندنا القضية لها محمول، القضية لها موضوع، بمجرد ان يتصور الطرفين الموضوع والمحمول وتتوجه نفسه الى ذلك يحصل له التصديق بها. هذا ان شاء الله اللي راح يجينا في بعض المراحل، القضايا المنتزعة او التصديق المنتزع من الذات كما او من المنتزع من مقام الذات كما فعل. نزل هاي القضايا اللي هو القضايا الاولية البديهية لكن كثير ما نصرها، الكل اعظم من الجزء. انا مجرد اتصور الكل، مجرد اتصور اعظم من الجزء، تتوجه نفسي الى ذلك فعلا يحصل عندي تصديق واعتقاد ويقين بان الكل اعظم من الجزء، مع بشرط توجه الناس. ولقد ضربنا مثلا في الدروس المتقدمة ما بيجي يعني هذا المثال ضربته، وكثير ما اكتبت فيه الطلع. طبعا هذا لا يضر بأن القضية يقينية بأن القضية بديهية، وإنما هي قضية يقين. قائد الأمر عدم توجه النفس إلى ذلك. فمثلا لو كان عندنا إبريق، وهذا الإبريق له أنبوبة طويلة بحيث أن نقصدها جدا طويلة، الأنبوبة من يعني ما تكون من هنا إلى الفرق أيهما الأكبر راح يكون دائما أن الكل الأكبر أعظم من الأصغر، الكل أعظم من الجزء، أيهما أكبر أنبوبة الأبريق أم الأبريق؟ أنبوبة أنبوبة الأبريق راح تكون أكبر، بينما هذا من صحيح الأبريق يكون دائما أكبر من الأنبوبة. صحيح مثلا أن الكل، أنتم ماذا تقولون في الكل أعظم من الجزء؟ قضية يقينية أو بديهية؟ لا قضية بديهية، وتؤمنون بأن دائما الكل أعظم من الجزء. فكيف قلتم بأن أنبوبة الأبريق أكبر وأعظم من الأبريق؟ وإنما لعدم توجهنا الأبريق هو كل من ضمن أجزاء الإبريق، وماذا؟ الأنبوبة، فهي جزء منه. فمتى قلنا أن أيهما أكبر الأنبوبة والإبريق؟ دائما الإبريق أكبر من الأنبوبة، لكن لعدم توجهنا وشرط في حصول القواعد الأولية وبناهتها هو توجهنا. فهذا المثال دائما أضربه ودائما يستجد فيه الطلبة، لأنه وأنا أتكلم أمضبط في الكلام ما قاعد الزراد يلعبنا وقال أقول لكم في لبعض أبريق وفي أنبوبة، سكت عن الأبريق لما نتحدث دائما عن أنبوبة، أنبوبة طويلة بإنساء إلى الحرام، وأمضبط في الكلام وأتكلم عن الأنبوبة. الأنبوبة نسوى المسكة من الأبريق، فتصوروا فعلا من الأنبوبة أطول من الأبريق، وهي لا هي جزء من الكل. فتما كون رأس من الكل دائما الكل أكبر، دائما الكل أكبر، لكن يحتاج إلى كما قلنا إلى توجه من الناس، أو مثلا أن قضاء لا يجتمع فذلك من القضايا الأولية. مجرد أن تتطور الطرفين وتتوجه نفسك إلى ذلك تصدق وتذعن وتعتقد بها. ثم أنهم تسموا الأوليات على اثنين، الأوليات تارة تكون أوليات جلية واضحة، وتارة أوليات غير جلية وغير واضحة، يعني بعبارة أخرى كفية. زين، الأوليات الجلية هي الأمثلة التي تقدم ذكرها، بمجرد أن نتصور الموضوع نتصور المحمول تتوجه نفسنا إلى هذا الأمر يحصل عندنا اعتقاد ويقين بهذه القضية، يعني يكفي تصور الطاقين. الأوليات الخفية، الأوليات الخفية هي في ذات الأوليات، قال الأمر أنها خفية لحصول التباس، التباس من حصول أحد الحدود، يعني أحد الطرفين، يعني التبس في تصور الموضوع أو التبس في تصور المفهوم. نتيجة الالتباس في التصور يحصل عندنا خطأ في مثل هذه القضية، وتتحول عندنا القضية التي هي أولية إلى قضية لا تكون أولية، وبنت شو توجه النفس نتيجة الالتباس. يعني ما حدا توجه النفس توجه النفس في القضاء العام، هنا يحصل الالتباس في التصور، فتتحول عندنا القضية التي هي قضية أولية بديهية إلى قضية ماذا؟ أصلا قضية نظرية كثيرة تصار عليها الأدلة والبراهين. وخير مثال ضربه، هذا المثال طبعا مثال فلسفي ويمر واحد في الفلسفة إن شاء الله، بل هو من جب الفلسفة، والفلسفة كثير من المسائل الفلسفية قائمة على هذه المسألة، وهي المسألة المعروفة القول بأصالة المانية أو بأصالة الوجود. وطبيعي أن أكثر الفلاسفة وهم كما يعبر عنهم بالمشائين ولا صدر نوان فلان فلسفة كلهم يقولون بأن يقولون بأصالة الوجود لا بأصالة الباقية. وعلى هذا التباريخ محل الظلماء أنسل مصدقه بهذا، يقول أن الوجود عندنا أصيل، يعني يقول بأصالة الوجود، دليل من خالفنا عليل، كان الذين قالون بأنه الذي خلقهم بعضالة رعية ولا يقولون أن عضالهم دليل عليل لا تكفر على سورة لا علينا هذه مسألة فلسفية مقصود الرشي أطالع الجنون وعند الصلاة الفجرية عن طي أنواع حجي عادي بس مصطلة أفعل ما يعني هل أن الموجود واقعا الوجود أو الماهية فأصحاب أصالة الوجود هم المشاؤون قالوا نحن نقول بأصالة الوجود يعني أن الوجود هو الواقع هو الحقيقي أما الماهية اعتبار زين الإشراقيين قالوا لا نحن نقول بأن الماهية هي الواقعية هي الموجودة واقعا فأما الوجود اعتبار فقالوا بأصالة الماهية والذين في مقالون قالوا بأصالة الوجود الشاعر الإشراقيين جماعة أرسلوا تظن المشاعرين الذين يمشون مع الدليل دائما يطلعون الدليل الإشراقيين طبعا في هؤلاء هكذا أرسلوا في الله ثلاثة لغتات قدرات المشاعرين وذلك عندنا في السماء الإسلامي أيضا في المشاعرين الشاهين في مقال مدرسة الإشراقيين اللي هو المعروف برئيسها شيخ الإشراق هذا الدين الصغر وردي منصم رجل مدرسة الإشراقيين لا يعتمدون على الدليل لا يعتمدون على العقل وإنما يعتمدون على الإشراق ما يشرقه الله على كل الإنسان وليه الأستاذ الحرفان هذه مدرسة إشراقية في مقال مدرسة الشاهين هذه المسألة التي هي مسألة فلسفية دقيقة وتقوم عليها كثير من المسائل الفلسفية احنا في موضوعنا بالمنطق مثال المثال هذا قال بأن الوجود موجود قضية الوجود قضية هذه قضية أولية من القضايا الإشراقيون لما وقفوا على هذه القضية حولوها إلى قضية باطلة صحيحة وأقاموا الدليل والبرهان على أطلالها وأثبتوا على أثر ذلك قولهم وهو أن الأصالة لمن عندهم للمائية وليست للوجود جاءوا إلى هذه القضية الوجود موجود ضمن القضايا الأولية الخفية خفاؤها يكون نتيجة للالتباس في تصور على الطرفين ثم المضمرة هنا حصل لهم الالتباس في تصور المحمول قالوا الوجود موجود ما معنى موجود موجود يعني شيء له الوجود موجود يعني شيء له الوجود موجود يعني شيء له الوجود فجاءوا بعد أن فهموا هذا الكلام قالوا وعلى ذلك لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود ليش يبغون يسبون الواقعية من الوجود يثبتونها لمن للماهية لماذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجود قال لأن لو قلنا بأن الوجود موجود يلزم من ذلك المحال تسلسل يعني راح يكون هكذا الوجود موجود موجود يعني ماذا يعني شيء له الوجود ثم ان هذا الوجود له وجود اخر ثم الوجود الاخر يحتاج الى وجود لان هذا الوجود الذي هو موجود يحتاج الى وجود يعني انه شيء له الوجود هذا الوجود ايضا له وجود يحتاج الى وجود شيء له الوجود يحتاج الى وجود هذا الوجود ايضا شيء له الوجود هذا الوجود لو يحتاج الى وجود حتى تتواصل السلسلة وهذا تسلسل والتسلسل ليس له نهاية وهو باطل ولأجل هذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجودات للزوم التفسر. وبالتالي لا نقول بأصالة وجود، وإنما نقول بأصالة ماهية. ولا حساسة الشيء بما هو هو، يعني هكذا من حيث الماهية، من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. يعني الشيء اللي هو على حق الشيء الذي قبل أن يتحقق له الوجود، هذا إذا تذكروا مرة في التاريخ كيف القضية على الوجه طلب النور جيد فاضل ابنة إلى ما هي الموجود إلى ما هي اعتبارية، يعني فاضل من حيث هو ليس إلا هو، ما إلا شيء بعد ما نقدر نتحدث ليس إلا هو، لا موجود موجود هو ولا معلوم، يعني لا الوجود ضروري إلى، لو كان الوجود ضروري إلى كان واجب الوجود، ولا العدم ضروري إلى، لو كان العدم ضروري كان مستحيل، فلا هذا ولا هذا، هذا اللي يكون ممكن، هذا اللي يكون ممكن، ما هي بمعنى هذا؟ قلنا الأصل ما هي؟ لا الوجود، لأن الوجود هو الأصل، وقلنا بأصل يعني الوجود هو الواقعي، وإنما ما هي اعتبارية لا يبدو ما اكتسلت الذي ذكرنا، وإنما نقول بأصالة الماهية الوجود اعتباري حتى نخرج من هذا الإشكال. وجيل الكلام هذا هو إشكال على هذا الأساس. القضية الأولية التي من اليقينيات الوجود موجود ليست بيقينية ولا أولية عند الإشراقيين، وهذا هذا ولكن نقول هذا الدعوة الذي يدعيها الإشرافيون، هذا الزعم الذي يزعمونه نتج عن الغفلة، هم غفلوا، هم غفلوا فتصوروا بأن كلمة موجود لها معنى واحد، موجود يعني شيء له صور واحد، بينما موجود لها معنيان، موجود بمعنى شيء له الوجود ولها معنى ثالث بمعنى أن لا يكون الوجود زائدا عليه بكونه موجودا، هذا شيء زائد عليه، يعني الموجود إذا صح التعبير هو عين الوجود، يعني نقول الموجود له معنى مشترك معناه شيء له الوجود ومعنى ثاني لا بأنه نفس الموضوع المحلول المشتق منتزع من المبدع إلى التعبير حتى تعبير هذا، يعني موجودة مأخوذة من نفس الوجود، هي عين الوجود لا شيء آخر. مثال مرة تقول بأنه هذا جسم أبيض زين، ونقول البياض أبيض، البياض أبيض والجسم أبيض، لما نقول جسم أبيض يعني عندنا شيء هو جسم ثم عرض عليه البياض فأصبح الجسم أبيض، فهنا أبيض بمعنى شيء له البياض، شيء له بياض، هذا معنى. ومرة نقول البياض أبيض، البياض أبيض يعني مو معنى البياض أبيض، ليس معنى أبيض يعني الشيء يعني الجزء الأول، وبعدين البياض عرب عليه بياض أبيض، يعني أبيض يعني الأبيض عين البياض، لا فرق بينهما، لا يوجد شيء زائد على البياض حتى نقول هذا الشيء زائد ثلاثة على البياض، هذا يسمون عنه بالفجر يسمون المنتزع من مقام الذات، المنتزع من مقام الذات يعني الأبيض شيء منتزع من البياض، الوجود شيء منتزع من الموجود، شيء منتزع من الوجود، انتزعنا من مقام ذات الوجود من مقام ذات البياض، لا شيء ثبت له البياض ولا شيء ثبت له الوجود، يعني كان قلت الوجود له معنيان، موجود له معنيان، أبيات له معنيان، موجود بمعنى شيء له الوجود، وبمعنى أنه لا، هذا الموجود منتدع من عين الوجود، من عين الذات. كذلك الأبيات له معنيان، بمعنى شيء له الوجود يعني كالجسم الذي له البياض، وبمعنى ثاني لا، بأنه أن الأبيض منتبع من ذات البياض، من عين البياض، رجل المنتبع من مقام الذات. فتارة يكون بهذه الصورة وتارة يكون بهذه الصورة. في قضيتنا الذي ذكرناها الوجود موجودون، كلام الإشراقيين لا يأتي، لأن الإشراقيين تصوروا بأن معنى موجود ليس لها إلا معنى واحد فقط. عندما نقول موجود بمعنى شيء إلا الوجود، يقول هذا صحيح، وهذا معنى من المعاني. أما هناك معنى آخر، وهو ما يعبر عنه المنتبع في مقام الذات. فقولنا الوجود موجود يعني هذه كلمة موجود لها لعبد الرحمن المشتق منتدعا من المبدأ وهو الوجود، فهذا قالوا منتدع في مقام الذات، يعني بعبارة أخرى عينه، هذا عينه الموجود، عين الوجود، الأبيض عين البياض، وليس شيئا زائدا على ذاته. واضح هذا؟ يعني ماكو شيء زائد على ذلك. إذا تم هذا الكلام، إذا وضح هذا، نقول هناك التباس في تطور في تصور المحمول موجود، الوجود موجود عند الإشراقيين، حصل التباس في تصور ماذا؟ في تصور المحمول. هذا الالتباس جعل منهم أن يحولون القضية من قضية أولية يقينية إلى قضية نظرية أقاموا عليها الدليل والبرهان. هذا النوع نحن نقول لا، هذه ليست بقضية كسبية، وإنما هي قضية أولية يقينية. أقول لنا هذه ليست مثابة الكل أعظم من الجزء، ليست مثابة النقيضان لا يجتمعان، فكيف قلتم بأنها قضية يقينية أولية؟ قلنا لأن القضايا اليقينية الأولية ليست هي القضايا الأولية الجلية، وإنما على قسمين، يقينيات جلية أو أوليات جلية وأوليات خفية، وهذه من القضايا الأولية الخفية. والحمد لله رب العالمين.